وهو المناسبة هي المتكلم، أقول اشتغال المحل بياء المتكلم بحركة ياء المتكلم. فالمقصود أن الإضافة الشرط الثاني في كون هذه الأسماء الخمسة تعرب هذا الإعراب إعراب التمام رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء أن تضاف إلى ياء، أن تضاف هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإذا أضفناها إلى المتكلم فإنها تعرب بالحركات. الشرط الثالث هنا نوه إلى ياء المتكلم. الشرط الثالث والرابع أن تكون مفردة، يعني غير مثنى وغير مجموعة، أن تكون مفردة. أما إذا ثنيت أو جمعت خرجت عن هذا الباب، باب الأسماء الخمسة، ولا علاقة لها بالأسماء الخمسة. فلو قلت هذان أخوان، هذان الهالة للتنبيه، ذان اسم إشارة، هنا اسم الإشارة للتثنية يستثنى من البناء فيلحق بالمثنى، فنقول مرفوع عن رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وأخوان خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، أخوان مثنى. لماذا لم تكن من الأسماء الخمسة؟ نقول لأنها ثنيت، ويشترط في الأسماء الخمسة ألا تثنى ولا تجمع. لو قلت هؤلاء إخوة أو هؤلاء آباء، خلاص خرجت عن بابنا، خرجت عن الأسماء الخمسة، خرجت عن ماذا؟ عن الأسماء الخمسة. والسبب أنها لم تكن مفردة، يشترط فيها أن تكون مفردة. لاحظ، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فكان أبواه اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ما قلنا اسم من أسماء الخمسة، ما جعلناه أسماء الخمسة، والسبب التثنية. فيشترط إذن في الأسماء الخمسة أن تفرد. الشرط الرابع والأخير في إعراب الأسماء الخمسة، هذا الإعراب أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة. ما تقول هذا أبيك أو هذا أخيك. أبيك هنا مضافة لغير ياء المتكلم ومفردة، يعني تحققت الشروط الثلاثة كلها، لكن الشرط الرابع لم يتحقق، وذلك أنها صغرت. فإذا صغرت تعرب الحركات. هذا أبيك خبر مرفوع عن رفع الضم الظاهر على آخره. إذن يشترط في إعراب هذه الأسماء إعراب التمام رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء أن تكون مكبرة غير مصغرة. فإذا صغرت فإنها تنتقل من الأسماء الخمسة من حيث الإعراب ومن حيث الوجود والشمول، ليست من الأسماء الخمسة فتعرب بالحركات، أصبحت مثل الاسم المفرد، وهي كذلك تعرب بالحركات. تقول هذا أبيك مرفوع عن رفع الضم الظاهر على آخره، رأيت أبيك مرفوع عن رفع الضم الظاهر على آخره. والسبب هو التصغير. هذا ليس إعراب النقص، النقص هذا أبوه، ما في تصغير مرفوع بالضمة. إعراب النقص إعراب بحركات، رغم توفر الشروط، يعني مضاف لغير ياء المتكلم، مفرد، مكبر، كل الشروط توفرت، لكن هذه لغة